لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، وأيضا نواصل الحديث حول قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذا هو الحديث الخامس وعنوانه فضل الصدق. فضل الصدق، يعني هذا هو الدرس البارز من هذه القطعة من القصة، وشاهد ذلك من القصة على درس اليوم هو فضل الصدق، هو قول كعب رضي الله عنه الراوي لهذه الأحداث، قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ قال: فقال رجل من بني سلمة، يعني من قومه، هو كعب من بني سلمة، قال: فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسه برداه ونظره في عطفه. يعني بيقول له ده كعب بن مالك، ده يعني شايف نفسه، يعني بالتعبير العامي بتاعنا احنا، ده هو قاعد بقى للدنيا هناك، ما جاش معانا المعركة، قاعد للدنيا. وده من الصحابي ده رضي الله عنه، ده نتيجة ان هو يعني ربما لمس تراخيا من كعب رضي الله عنه قبل الخروج، وده من قومه من قراباته، قد يكون قدحا يعني بسبب يعني القرابة، وقد يكون غيرة، وده نحسبه إن شاء الله من هذا الصحابة، غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. فقال: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني العطف اللي هو الجاكت الأخير كذا أو البردة الأخيرة. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. فمعاذ رضي الله عنه دافع عن كعب رضي الله عنه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، يعني لما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع بقى من تبوك، قال: حضرني همي، يعني ماذا سأفعل إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا سأقول له عن سبب تخلفي. قال: وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا صلى الله عليه وسلم، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم علي هخرج منه إزاي لما يرجع. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، اللي هم يعني اللي موجودين في المدينة من النساء من أصحاب الأعذار من قراباته يعني. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص دخل حدود المدينة، قال: زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت على صدقه، فأجمعت على صدقه إن أنا أصدق وأتكلم بالصدق. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، المخلفون اللي هم المنافقين يعني، فطفقوا يعني جعلوا يعتذرون إليه ويحلفون كذبا طبعا، وكانوا 84 رجلا، دي الإشارة اللي كانت الكلام عليها مبارح. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ربنا يغفر لنا ولكم، وهو يعرف أنهم منافقون. نعم. قال: ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كعب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم شافه تبسم تبسم المغضب، لأنه لسه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية دلوقتي ما يعرفش، الوحي ما يخبرهوش بحاجة، فاحتمال كعب يكون متخلف بعذر واحتمال يكون بغير عذر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، يعني يغلب عليه ان هو متخلف لغير عذر، لكن لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم بيحسن الظن، عشان كده تبسم في وجهه، لكنه تبسم الايش؟ المغضب. قال ثم قال تعال. قال فجئت امشي حتى جلست بين يديه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والمخلفون بقى كل شويه واحد يخش وبتاع، وكعب بن مالك جه دوره بقى قاعد بعيد شويه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال. قال فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ يعني انا عايز حضرتك تحاولوا تستحضروا اللحظه دي، لحظه صعبه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى اليه كذلك، هيبه النبي صلى الله عليه وسلم وشخص النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أيد به، تخيلوا بقى هذا كله على كعب رضي الله عنه. قال فقال ما خلفك؟ قال ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ هو أنت مش كنت اشتريت الظهر اللي هيحملك، يعني الدبة اللي هتحملك؟ وهو كان عنده اثنين مش واحدة بس. قال فقلت بلى أي كعب، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله أنا لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، أنا أطلع بالشعر من العجين لو قاعد مع حد تاني. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي. الوحي هيخبرك بعد كده، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، ولو كلمتك بالصدق حتى لو هتغضب علي يا رسول الله إني لأرجو فيه عفو الله رضي الله عنهم وأرضاه. بيقول له رغم أن أنت هتغضب علي بس أنا صدقي ده أرجو فيه عفو الله سبحانه وتعالى. قال ولا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. بيقول له أنا فعلا تخلفت من غير عذر، وكان عندي أسباب الخروج أقوى من أي حد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال لهم للصحابة اللي قاعدين، قال لهم أما هذا فقد صدق، برغم أنه هو مسيء لكنه صدق. ثم قال له فقم حتى يقضي الله فيك، اقعد بقى لحد ما نخبرك أمر ربنا فيك. قال كعب فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قراباته بيلوموه، بيقولوا له طب كنت تقول يعني أنا رسول الله معلش أنا كنت تعبان شوية أنا كنت كذا نحو ذلك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. يقول حتى هممت أن أنا أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم أقول له أيوة ده أنا كنت تعبان. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ في حد قال زي ما أنا قلت كده؟ قالوا نعم رجلان، في اتنين اتخلفوا زيك. قال مثل ما قلت. قال له اتنين رجلين. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. الرجلين دول قال لهم نفس العبارة اللي اتقالت لك، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. أما قالوا لي إن ده في اتنين صالحين غيرك نفس موقفهم موقفك، هذا قال جعلني أثبت إن في اتنين صادقين زيي فأنا هصدق وأعمل زي الناس دول. وأن الناس دول أسوة، دول شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. هكذا مضى كعب رضي الله عنه على موقفه بأن يصدق، بأن يصدق فيما يعني قال. مضى كعب على أن الموقف النهائي الصدق، فيرجو عاقبة الصدق من الله عز وجل. ويشاهده لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. وهكذا انصرف كعب رضي الله عنه على قرار الصدق، وهو أن يصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق مع الله عز وجل، وأن يصدق مع الناس. ولذلك هذا المعنى لنا حوله بعض الوقفات. الوقفة الأولى: منزلة الصدق من الدين. فالصدق في الدين مكانته عظيمة، بل الصدق أفضل السمات الإنسانية والفضائل الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. يعني صفة الصدق هذه من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم. وهذا ظاهر طبعا في القصة، طبعا في شأن الثلاثة، وأنه حتى لما نزلت آيات التوبة بعد ذلك لهم بعد 50 ليلة، ونزلت آيات التوبة في القرآن، أعقبت هذه الآيات بماذا؟ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. فهذا فيه إشارة إلى فضل الصدق، والصدق يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، ويميز الصادقين من الكاذبين. قال الله سبحانه وتعالى معاتبا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لما يعني أذن لهؤلاء أن يتخلفوا المجرمين المنافقين، يعني قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالصدق مكانته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أما الوقفة الثانية فهي مجالات الصدق ومتعلقاته. أما متعلقات الصدق فهو يتعلق بثلاث جهات: الجهة الأولى الصدق مع الله، الجهة الثانية الصدق مع النفس، الجهة الثالثة الصدق مع الناس. إن الإنسان يصدق مع الله ويصدق مع نفسه ويصدق مع الناس، فهذه مجالات الصدق. هذه متعلقات الصدق أسف. أما مجالات الصدق فكثيرة جدا، لكن نقف على أهمها وهي 4 مجالات الصدق، فتكون في الأقوال والأفعال والنيات والأحوال. يعني صدق الأقوال، صدق الأفعال، صدق النيات، صدق الأحوال الظاهرة للإنسان. كل واحدة نقف معها وقفة بإذن الله تعالى. أما الصدق في الأقوال فمعناه مطابقة الأقوال للأفعال والنيات، إن كلامه أو كلامي يوافق أفعالي ويوافق نيتي. صدق مع كل الأحوال تبقى صادقة، القول والفعل والنية، فلا يكذب ولا يراوغ. الإنسان اللي هو عنده صدق في أقواله يصدق قوله مع أفعاله ونياته، فلا يكذب ولا يراوغ. وإلا فمن صفات المنافق والعياذ بالله أنه يكذب ويراوغ والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لسانه يقول شيئا وقلبه يقول شيئا آخر. ولذلك هذا ليس صادقا في أقواله، هو بيقول كلام وقلبه مخالف لهذا الكلام ونيته مخالفة لهذا الكلام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث، يعني وإن كان في سنده مقال ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وأيضا من صدق الأقوال أن الإنسان يكون في قوله موافقا لفعله ونيته، ويظهر هذا في كل تصرفاته. فنذكر مثلا من المواقف المتعلقة بصدق الأقوال، طبعا شاهد القصة عظيم جدا، وهو صدق القول من الثلاثة الذين تخلفوا. وأما المواقف الأخرى فنذكر موقفا للصحابي الجليل رضي الله عنه أنس بن النضر، وهو عم الصحابي الجليل أنس بن مالك. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: تخلف عمي أنس بن النضر، عمه أنس بن النضر، تخلف عن قتال بدر، ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال بدر، فحزن جدا. وكان النضر أنس بن النضر ده شاب وحزن جدا لأنه لم يشهد بدر. فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. شوفوا الكلام بقى الصادق، ده كلام صدق، صدق أقوال. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد ابن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدناه به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خد عهد أن لو ربنا رزقني أن أنا أشهد قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليرين الله ما أفعل، فصدق، فصدقه الله سبحانه وتعالى. وهذا من صدق الأقوال كذلك. أما صدق الأفعال فهو مطابقة الفعل للقول والنية، مطابقة الفعل للقول والنية. ممكن واحد يقول قول وهو صادق في قوله لكن مش صادق في أفعاله، يعني زي الناس اللي هم بتوع الأمنيات بس، يتكلم كتير بس ما بيصدقش في أفعاله، هو نفسه بيتمنى حاجات كويس كتير جدا ويتكلم بيها لكن ما بيعملش، لا يعزم ولا يعمل. ولذلك هذا ليس عنده صدق في أفعاله، ليس عنده صدق في أفعاله، يتكلم لكن مش ما يفعلش. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن مواقف الحقيقة صدق الأفعال هذا المشهد أو الموقف الذي حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. ليه بياخد القرار ده هذا النبي القائد؟ لأن دول مش هيبقوا صادقين في أفعالهم، حتى لو صادقين في أقوالهم بس مش هيصدقوا في أفعالهم. ليه؟ لأن الأولان اللي هو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، كتب كتابه يعني عقد على امرأة وهو يريد أن يبني بها، بيتجهز عشان الجواز، ده ما ينفعش يخرج للجهاد وهو في الحالة دي، لأنه هو وإن قال أنا هخرج لكنه أفعاله مش هتخليه يخرج. ليه؟ لأن هيبقى دايما باله مشغول بالزواج ونحو ذلك. قال: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. واحد لسه مشتري أرض جديدة وبنى الإمدان بقى وعمل الإمدان ولسه هيبني بقى السقوف والحاجات دي، فجي الجهاد، ده مش هيصلح، هيخرج للجهاد وهو مشغول بالبيت ومشغول بالبناء. أيوة، امتى هبني وأشطب بقى وأقعد أنا والولاد، مش هيبقى حريص على الموت زي ما التاني مش هيبقى حريص على الموت، ده عايز يرجع للعروسة وده عايز يرجع للبيت بتاعه يبنيه. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. واحد عنده غنم وهتولد خلاص يوم ينادوا للجهاد، برضو ده مش هيصدق، مش هيصدق في قوله، فعله مش هيصدق قوله. ليه؟ لأنه هيبقى مشغول دايما بالغنمات. ده أنا عندي 1000 غنمة كل واحدة هتطلع كذا ولما أرجع هعمل كذا، لن يكون حريص على الموت. ولذلك لابد أن يكون الإنسان صادقا في أفعاله كما هو صادق في أقواله، يعني القول فقط ما ينفعش، والفعل فقط ما ينفعش، لازم الإنسان يجمع بين صدق القول وصدق الفعل وصدق النية. أما صدق النيات والإرادات فمعناه العزم الصادق في إرادة فعل الخيرات مع الأقوال والأفعال. يعني ناس كتير جدا بيتكلم بكلام حلو كويس، أنا سأفعل وسأفعل، وممكن يجي يفعل بس القول والفعل موجودين بس النية مش موجودة، النية مش موجودة، مفيش عزم صادق. يعني يقول لك والله ده أنا، ده أنا عايز أروح أحج ونفسي أحج وكذا ونحو ذلك، وممكن يروح يبتدي يعمل بعض الخطوات بس ما عندوش عزم صادق في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية تحكم الأقوال والإيش والأفعال، هتحكم على الأقوال والأفعال، ولذلك لابد للإنسان أن يصدق كذلك في نيته. من المواقف التي تذكر في ذلك أن الإنسان يكون صادقا في نيته مع أقواله وأفعاله. هذا الرجل من الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له المغانم اللي غنمها المسلمون، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. الرجل ده ما كانش موجود دلوقتي في ساعتها، فأعطى أصحابه ما قسم لهم وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا، ادوله بقى الغنائم بتاعته نصيبه، فقال ما هذا، قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، لو أنت صادق في أقوالك وصادق في نيتك ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لك الفعل إن شاء الله كذلك يصدقك فيه. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. جابوا الراجل محمول وقد قتل رضي الله عنه، والإصابة بتاعته في نفس المكان اللي هو أشار إليه، بنفس المكان وسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو، هو ده الرجل اللي قال لي إنما اتبعتك كي أرمى بسهم ها هنا إلى آخره؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه الله. قال ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، ثم كفنه في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. يا سلام، شوفوا الصدق أدى إلى ماذا. الراجل ده لما صدق وهو بيحدد إزاي يموت بيقول أنا عايز أموت كذا، ربنا سبحانه وتعالى اداله اللي هو عايزه، مات زي ما هو عايز. إن تصدق الله يصدقك. أما آخر هذه المتعلقات فهو صدق الأحوال، صدق الأحوال. والمقصود بصدق الأحوال مطابقة حال الإنسان الظاهر لأقواله وأفعاله ونيته، إن الإنسان حاله الظاهر يظهر في الصدق، يظهر عليه الصدق. ولذلك هذا يظهر في الجوارح، جوارح الإنسان، الوجه، جوارحه، تصرفاته ونحو ذلك، يظهر عليها الصدق. يعني بعض الناس تنظر إليه تقول ده شخص وجهه يقول إنه صادق، تصرفاته كده وسمته يقول إنه صادق، وآخر تنظر إليه تقول والعياذ بالله ده، والعياذ بالله كاذب، العبان مراوغ نسأل الله العفو والعافية. فمما يذكر في ذلك ما ذكره عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. بيقول عبد الله بن سلام هو عالم من علماء اليهود، بيقول: أول ما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الرجل صادق، لأن وجهه ليس بوجه كذاب، ظاهر على وجهه علامات الإيش؟ الصدق ظهر على وجهه. ولذلك الإنسان إذا صدق مع الله وصدق مع نفسه وصدق مع الناس هذا له ثمرة عظيمة. أذكر يعني ثمرات الصدق أو أشير إلى ثمرات الصدق كعناوين فقط، وإلا في الحقيقة ده يحتاج موضوع لوحده. يعني ثمرات الصدق، الإنسان لما يصدق مع الله ويصدق مع الناس ويصدق مع نفسه له ثمرات عظيمة جدا، فأذكرها كعناوين فقط. فمن هذه الثمرات تحقيق العبودية لله، إذا صدق مع الله يكون قد حقق العبودية لله. أيضا من ثمرات الصدق نيل الثناء عند الله وعند الصالحين. إنسان لما يكون صادق ربنا سبحانه وتعالى يثني عليه عند ملائكته، ويثني عليه عند الملأ الأعلى، ويثني عليه الصالحون كذلك في الدنيا. أيضا من ثمرات الصدق بركة وتوفيق في العمر والرزق. الإنسان الصادق ربنا بيرزقه بركة في العمر وفي الرزق، مش شرط البركة تبقى عدد كتير، لا، ربنا سبحانه وتعالى يجعل له رزقه مبارك ويجعل له عمره مبارك. مش شرط برضو العمر يبقى طويل أبدا، العمر المبارك اللي هو يكون في أعمال خير كتير حتى ولو كان عمر قصير. وإلا من الأعلام كالنووي رحمه الله، بل كمعاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء، ماتوا في سن 30 لكن أعمارهم كانت مباركة. أيضا من ثمرات الصدق علو قدر ومنزلة في القلوب، إن الصدق يجعل للإنسان الصادق يعني في قلوب الناس منزلة، ويجعل لهم علو قدر في الناس. الصدق كذلك من ثمراته العظيمة أنه راحة وطمأنينة للنفس والقلب. الإنسان الصادق إنسان مرتاح نفسيا من الآخر، الصادق مرتاح نفسيا من الآخر، حتى لو بدنه تعبان، حتى لو بدنه حتى بيتألم، لكن قلبه في راحة نفسية لأنه صادق مع الله، صادق مع الناس، صادق مع نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الكذب تلاقي باين على وشه وعلى كلامه وأسلوبه وحاله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الشاهد من القصة اللي من أجله ذكرنا هذا الدرس هو قول كعب بن مالك رضي الله عنه: إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بخيت. كعب رضي الله عنه لما في آخر القصة ربنا تاب عليه ونزلت الآيات في القرآن قال: إن الله إنما نجاني بالصدق لأنني صدقت، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واحشرنا مع النبيين والصديقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.